إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، من أعظم أسباب السعادة أن يعرف العبد حقيقة الدنيا. إذا عرف العبد حقيقة الدنيا سعد في الدنيا والآخرة، وإذا لم يعرف حقيقتها شقى في الدنيا والآخرة. ومن أصدق من الله قيلا؟ الله بين لك حقيقة الدنيا أعظم بيان، وحذرك منها أعظم تحذير، فقال جل ذكره: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يرضى عنا يا رب العالمين. وربنا جل ذكره يقول: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وربنا جل ذكره يقول لنا: ألهاكم التكاثر، أي أشغلكم التكاثر من أسباب الدنيا حتى زرتم المقابر، يعني أشغلكم ذلك إلى الموت. نسأل الله أن يشغلنا به ويشغلنا بما خلقنا له، ولا يشغلنا بما خلق لنا يا رب العالمين، وأن يستر المسلمين أجمعين، وأن يكفيهم بحلال عن حرامه. كان رسولنا أيها الأحبة الكرام صلوات ربي وسلامه عليه يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أرأيت إلى هذه الدنيا التي يهلك الناس فيها ويقتل بعضهم بعضا من أجلها، وتقطع الأيدي من أجلها، وتدمر مستقبل أمم بسبب هذه الدنيا، كلها لا تساوي شيئا. قال رسول الله عنها: والله لو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو عقل العاقل هذا البيان عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لاستراح وأراح وسعد في الدنيا والآخرة، وما ظلم وما طغى وما عصى ربه، بل يحيا حياة طيبة في الدنيا والآخرة. ورسولنا قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح والدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. سبحان الله العظيم، لو أنه حاز مال قارون لا يزال يرى نفسه فقيرا، لأن الله يعامله بضد قصده، لأنه لا يريدها لله، لا يريدها لأن يكون يخفف أن يخفف آلام المسلمين ويشاركهم ويفعل أفعال بر وخير كالكرام السابقين من الصحابة الذين وسع الله عليهم ومن جاء بعدهم. إنما أكثر الخلق إلا من رحم الله يسعى من أجلها ويحب من أجلها ويعادي من أجلها، لذلك تجده شقيا في الدنيا حزينا كئيبا لا يهنأ أبدا بأي عطاء أعطاه الله إياه. من أصبح والدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يقول: ما لي وللدنيا. متى قالها؟ قالها لما دخل عليه أصحابه وقد نام على حصير أثر في جنبه، أثر الحصير وهو سيد ولد آدم، أثر في جنبه الشريف ويقول: ما لي وللدنيا. وقال له عمر: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع عليك وعلى أمتك. فقال: ما لي وللدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذه قسمة عظيمة، قسمة ما أعظمها. لو صبر المرء على الدنيا على فقرها وعلى غناها وعلى حلوها ومرها، ومرت وستمر سريعا، ما بالك إذا ربحت رضوان الله وإذا ربحت جنته ونعيمه، خرجت إلى الله وقد رضي الله تعالى عنك. مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. خير يا أيها الأحبة الكرام، رسولكم صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا نبيا ولا ينقص ذلك مما عند الله له شيء، وبين أن يكون عبدا رسولا، فقال: أختار أن أكون عبدا رسولا، عليه الصلاة وأتم السلام، لأنه يختار لنفسه أكمل الأحوال وأعلى الدرجات. لذلك لا توجد درجة في الجنة أعلى من درجته صلوات الله وسلامه عليه. يأتيه ضيف، كل ذلك في الصحيح، كلها أحاديث ثابتة صحيحة. يأتيه ضيف ينزل على من؟ على سيد ولد آدم، على من لم تلد النساء مثله، وعلى من لم تعرف الدنيا مثله، عليه الصلاة والسلام. يرسل إلى بيته لا يجد طعاما. هل بيت واحد؟ لا والله، أرسل إلى 9 أبيات كلهن يقولن: والذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا الماء. كيف عاشوا وما لهم عند الله تعالى؟ لهم عند الله أعلى الدرجات، فهم في أعلى درجات الإيمان. علموا أن الدنيا يعطيها الله للبر والفاجر، ويعطيها الله للمسلم والكافر، وما يزويها ربنا عن عبد من عباده سخطا عليه، وما يعطيها ربنا لعبد من عباده رضا له، كلا بل تحبون العاجلة، كما قال الله تعالى. وإذا به لما لم يجد طعاما عنده في أبياتي كلهن يقول للصحابة الكرام: من يضيف ضيف رسول الله الليلة يرحمه الله؟ هل حدث معك هذا؟ ما أظن، لكننا رأينا من أكثر من 35 عام أيام كان الناس فقراء ولكن بينهم ألفة ومودة، أحيانا ينزل الضيف بل أحيانا صاحب البيت لا يجد طعاما، وكان يسعد أيما سعادة لو أضافه أخ من إخوانه حتى يأكل مرة دجاجا مثلا أو يأكل لحما. الناس الآن لا يفرحون لا بلحم ولا بسمك ولا بدجاج ولا بأشهى المطعومات، وتجد كثيرا من البيوت يزدرون ما عندهم من خير، هذا حرام لا يجوز. انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. انظروا إلى إخوانكم الأحبة الكرام الذين يموتون من الجوع رجالا ونساء ويجاهدون أعتى الأمم وينصرهم الله ويقاتلون ويقتلون منهم أعظم ما تقاتله الجيوش المسلحة المدججة بأعظم أسباب الدنيا، وما ذاك إلا لأن النصر من عند الله. أيها الأحبة الكرام، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة: والله ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين. حتى نرى نعمة الله التي عندنا ونزداد شكرا لله رب العالمين، ونسأله أن يكفي المسلمين بحلال عن حرامه، وأن يرزقنا الحلال، فإن الحلال فيه الغنية وفيه الكفاية والبركة. كان عروة بن الزبير يسأل خالته عائشة: كيف كانت حياتكم في زمان رسول الله؟ فقالت: والله يا ابن أختي، إن كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاث أهلة في شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. هل أحد من الجلوس يحدث هذا في بيته؟ لا يمكن أبدا ولا يتصور. يمر عليك ثلاثة أشهر ولا تستطيع أن تأتي باسطوانة غاز إلى بيتك. والله الجيران والآباء والأبناء والزوجة ينشر مثالبك في كل مكان وتفضح على كل لسان. يا أخي، إن الدنيا يسيرة وسهلة، وليس معنى هذا أن يعتزل الناس الدنيا، لا. ديننا ما أعظمه، عقيدة وشريعة ومعاملة وأخلاق وعبادات. ما جاء هذا الدين للرهبانية، وما جاء لاعتزال الدنيا، وإنما يكون عندك ميزان حق. هذا الميزان هو الذي وضعه الله، والله ورسول الله هو الذي وضعه، وسار عليه الكرام البررة الذين حازوا أعلى الدرجات وكانوا أسعد الخلق رضي الله عنهم. كان الواحد منهم يأكل كسرة خبز ويبلها بالماء ويقول: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك لو يعلمون ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. أي نعيم حازه صاحب الرضا بقسمة الله له؟ أي نعيم فاته؟ ما فاته شيء، وحاز على خير الدنيا والآخرة. لذلك من أعظم أسباب السعادة أن تنظر في حقيقة الدنيا فتستريح، وكذلك تنظر في حياة رسولك وصحابته الكرام فتستريح أعظم الراحة. رسولنا أيها الأحبة كان يمر عليه الليالي طاويا، يعني يبيت جائعا. قال: وأهله لا يجدون عشاء. عليه الصلاة والسلام قال عمر: والله لقد رأيت نبيكم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. ما هو الدقل؟ الدقل في زماننا في عام 2024 يساوي أقل من 5 ريالات، أردأ أنواع التمر، هذا هو الدقل. لا يجده رسول الله يملأ به بطنه. وفي غزوة الأحزاب ربط الصحابة من الجوع على بطونهم حجرا، ويربط صلى الله عليه وسلم حجرين على بطنه. هذا بالنسبة للدنيا. أما إذا جاء في أمور الآخرة تجد أسبق الناس إلى كل خير. وقال عنه بعض الكفرة، قال ورجع إلى قوم وقد أعطاه رسول الله عطاء عظيما، قال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعطي كبراء المشركين، يعطي الواحد منهم 100 من الإبل، ويعطي صفوان بن أمية وكان مشركا واديا من النعم وكان كافرا، فكان ذلك سببا في إسلامه. هكذا كان رسول الله يتمثل أمر الله بأن الدنيا فانية زائلة، وأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. واختار لنفسه ولآله أعلى الدرجات، فلذلك ساروا على هذا الهدي الكريم وساروا على هذه الدرجة العالية، فذهبوا إلى الله والله عنهم راضي. نسأل الله أن يوفق أمتنا لكل خير، وأن يصرف عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن أسعد الخلق من وعى خطاب الشرع فاستراح واطمأن قلبه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح، قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه. القناعة الناس يقولون عنها كنز لا يفنى، نعم هي كنز عظيم. هذه القناعة تجعلك لا تنظر ولا تمدن عينيك إلى ما أنعم الله به على عباده، بل تشكر الله وتدعو الله أن يديم نعمه على إخوانك المسلمين. وهذه القناعة تجعلك لا تقع فيما حرم الله عليك أبدا، عندك رضا بقسمة الله. وسيد ولد آدم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال القرطبي رحمه الله: في ذلك فضل الكفاف. هذا القوت، معنى كلمة قوت يعني يسر الله لهم ما يحتاجونه ولا يكن عندهم زائد فائض، لا يأتي آخر الشهر يحتاج يستدين، ولا في وسط الشهر يستدين، إنما يسر الله لهم ما يقوتهم، ما يقوتهم، ما يبلغهم الحاجة الضرورية، وليس عندهم زائد ولا فائض فيسألون عنه. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وتأتيه حبيبته وبضعته فاطمة رضي الله عنه تقول: يا رسول الله، تشكي ما تجد في يدها من الرحى، وتسأل خادما عليه الصلاة والسلام، فإذا به يأتيها هي وعلي ويقول لهما: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ تسبحان الله 33، وتحمدان 33، وتكبران 34، فذلكم خير لكما من خادم. هل كان حاشاه، هل كان بخيلا يبخل على آل بيته؟ لا والله، وأكرم هو سيد ولد آدم في الكرم والجود، ولكن اختار لآل بيته ولنفسه الأكمل، وآل بيته اختاروا ذلك اختيارا رضي الله عنهم وأرضاه. من أعجب ما حدث، يخرج في يوم شديد الحر من الجوع، يجد أبا بكر قد خرج من شدة الجوع كذلك، وعمر أيضا من شدة الجوع، وإذا به يقول لهم: اذهبوا بنا إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان. هل عيب أن يجد المرء إذا مر بحالة فقر أو حاجة أن يتصل على بعض إخوانه الثقات الكرام البررة الذين نسأل الله أن يبارك في أمة محمد وما أكثرهم، ويقول له: إني بحاجة إلى كذا وكذا؟ ليس عيب أبدا، إنما المؤمنون إخوة. وإذا بأبي الهيثم لما رآهم قال: لا أحد أكرم مني ضيفا، وجاء لهم بعذق من نخل فيه تمر ورطب وبسر، فلما أكل رسول الله وصاحباه منه وشرب ماء باردا قال لهم: والله إن هذا لهو النعيم الذي تسألون عنه. سبحان الله العظيم، هذا أقل ما يكون في بيتي وبيتك وبيت عموم المسلمين إلا ما حدث من نكبات في بلاد المسلمين، نسأل الله أن يفرج عنه. ولذلك توفي رسول الله أيها الأحبة ودرعه مرهونة في 30 صاع، رهنها عند من؟ عند يهودي، استلف منه 30 صاع طعاما لأهله. ولما توفي رسول الله سيد ولد آدم الذي ملك خزائن الأرض ولكن قسمها لله، ما ترك شيئا، ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة، إنما ترك بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا لكن هل جعل فيها مشروعا لأبناء وأحفاده؟ جعل هذه الأرض عليه الصلاة والسلام وقفا، جعلها صدقة للفقراء، لأنه قال: نحن معشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه فهو صدقة عليه الصلاة والسلام. هذه حقيقة الدنيا أيها السعداء، فطيبوا نفسا واستريحوا وأريحوا عباد الله، واعلموا أن هذه الدنيا سريعا ما تزول، ولا يبقى منها إلا ما قدمته في هذه الحياة. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استر المسلمين أجمعين يا رب العالمين، اللهم اكفهم جميعا بحلالك عن حرامك، واغنهم بفضلك عمن سواك. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في غزة يا رب العالمين، وعن إخواننا في السودان، وعن إخواننا في لبنان وسوريا واليمن والعراق، واحفظ بلاد المسلمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد المسلمين من رجس اليهود، اللهم طهر البلاد والعباد من هؤلاء المجرمين، اللهم اقطع أيديهم وشل أركانهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام دمرهم ودمر من يعينهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أطفئ هذه الحروب يا رب العالمين، وارزق المسلمين جميعا الأمن والأمان، وأدم سترك عليهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله، وأقم الصلاة.